إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث حديث الشعب، في قول عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. قررنا أن الحياء خلق عظيم يبعث صاحبه على فعل الجميل وترك القبيح، وهو خلق كما قلنا فيه جزء فطري، وهو الاستعداد والتهيؤ الذي جعله الله جل وعلا في الإنسان، وفيه جانب كبير مكتسب يحصل للإنسان بالدربة وأخذ نفسه بمعالي الأمور وحسن الأخلاق. ولكن هذا الحديث أو في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام تأكيد على أن الإيمان على أن الحياء متجذر في الإيمان، فهو شعبة عظيمة وجليلة المحل والقدر من شعب الإيمان، ولذلك خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر من بين شعب الإيمان المتنوعة الكثيرة، عندما قال كما في هذا الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. قال العلماء: الحياء والإيمان متلازمان ويسيران في خطان متوازيان، فكلما زاد الإيمان واليقين والعلم زاد الحياء، ولذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، ووصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، أي من العذراء الفتاة الصغيرة في خدرها، وذاك لأنه أشد الناس وأكثر الناس إيمانا ويقينا وخيرا صلى الله عليه وسلم، ولذلك وبقدر من التوازي والتساوي كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء وأكملهم نبلا وخلقا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتجد في المقابل كلما ازداد فجور الإنسان وفسوقه وتفريطه وظلمه وعدوانه، كلما نقص من حيائه بقدر ذلك، فيتجرأ لما يضعف الإيمان أو يفقد، يتجرأ الإنسان على أمور كثيرة تدل على قلة حيائه نظرا لقلة إيمانه أو فقده. ولذلك ربما يعبر بالحياء في موضع الإيمان كأصح التفاسير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال أكثر العلماء: وإذا لم تستحي، أي إذا فقد الإيمان، فاصنع ما شئت، لأن الذي يصنع ما يشاء بدون أي رادع هو لا شك الذي لا يرعى لله حرمة ولا حقا، لأنه إيمانه إما ضعيف ضعفا عظيما أو مفقود تماما، ولذلك كان في المقابل لا حياء فيه. وانظر بالمثال الواقع، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم قبل أن يكرمهم الله ببعثة سيد الرسل صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا؟ كانوا جفاة ولا لا؟ غلاظ الكبود، قساة القلوب، يقتل بعضهم بعضا عند أدنى سبب، يئدون بناتهم، يأخذ المولودة الصغيرة ابنت يوم أو يومين ثم يدفنها في منتهى القسوة والغلظ وفقدان أي معنى من معاني الرحمة، يفعلون القبائح من شرب المسكر والاستقسام بالأزلام والفجور وغير ذلك من الأمور التي كانوا عليها في الجاهلية. لكن لما آمنوا بالله ورسوله وأسلموا لله واعتصموا به وازدادوا إيمانا وهدى وخيرا انقلب أولئك الجفاة الغلاظ القساة العدوانيون إلى أكثر الخلق رحمة ورأفة وهدى وحياء ونبلا وطهرا وخيرا. لأن القضية وهذا يؤكد ما قلناه وقال العلماء بأن الإيمان بجزئه الباطني والإيمان بجزئه الظاهري متلازمان لا ينفك بعضهما عن البعض الآخر. والحياء وإن كان في الأصل جبلة طبيعية نفسية لكن آثاره في فعل الجميل وترك القبيح ظاهرة معلومة. ولذلك أنت تستدل وتقول فلان قليل الحياء، ليه؟ قال سمعته يلعب يرقص في الشارع ولا ها؟ يعني حكمت على بقلة حيائه نظرا لتصرفاته ولا لا، وأنه بدا لك منه ما دلك على أن يعني فطرته غير سليمة وحياءه مفقود، ولذلك تجرأ على بعض الحركات أو بعض الكلمات أو بعض التصرفات التي لا يفعلها من رزق الحياء والنبل والرزانة والخير الذي هو في الحقيقة الذي رزق الإيمان والهدى والعلم. وكذلك أيضا يعبر عن الحياء في موضع الإيمان في النص الآخر على صح التفسيرين، وسيأتي ذكره أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. وبهذا نرد على بعض من كتب في الأخلاق أو تهذيب النفوس سواء من القدماء مثل ما كتبه أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، وما كتبه بعض يعني من صنف في الأخلاق عندما عسر عليهم التفريق بين الحياء والعجز. قد نخلط نحن أن الإنسان ربما يعجز عن بعض الأمور فيفسر عجزه بأنه يعني استحى مثلا، ما أمر بمعروف استوجب أن يأمر به، أو ما نهى عن منكر استوجب أن ينهى عنه. فإذا سألته لما قال والله استحيت من الناس شفتهم جالسين وكذا، هذا ليس حياء. لكن إذا جئت تفرق بين الحياء الشرعي المطلوب الممدوح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله وأمثال ذلك من النصوص، وبين ترك الأمر المعروف وترك النهي عن المنكر أو ترك بعض الأفعال الجميلة أو نحو ذلك ويفسر ذلك بالحياء، إذا ما صار الحياء خير كله ولا لا؟ ولذلك عسر عليهم التفريق فقالوا أن هناك قاسم مشترك، هذا قرره الغزالي وغيره، بين الحياء والضعف وبين الحياء والعجز. فسر الحياء بأنه انكسار وضعف يعتري الإنسان لسبب من الأسباب. إذ كيف تفهم الانكسار إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء وفي المقابل هو أشد الناس عليه الصلاة والسلام قياما في أمر الله وجهادا في سبيل الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، إذا ما حصل له الانكسار والضعف مع أنه حصل له تمام الحياء؟ إذا لابد من فارق، والفارق يؤخذ من قوله الحياء خير كله، وما دام خير كله إذا لا مكان للعجز والضعف والانكسار. هي أخلاق يعني تعتبر في حق الرجال على وجه الخصوص نوع من النقص، إذا كان في الإنسان ضعف وانكسار هذا ربما يصل به إلى حد المهانة، خاصة إذا ترك الأمر الشرعي أو ترك النهي عن ما نهى الله عنه أو كذا، وثم يريد يذهب يفسر ذلك بالحياء، هذا عجز مرذول وانكسار غير محمود وليس هو من الحياء في شيء، وإلا لا يكون الحياء خير كله بالتالي. ففي قوله عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله دليل على أن الحياء لا يصطدم أبدا مع القوة ومع الشجاعة ومع الجرأة ومع مثلا القيام بما أمر الله به، كما هي أخلاق الأنبياء وأخلاق أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. وأيضا الحديث الآخر، مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول أنت يا أخي تستحي كثير والناس ما يقدرون اللي يستحي الأيام هذه، لابد تأخذ حقك ولابد يعني لابد تكون سفيه ولا ما تأخذ حقك، إذا واحد قال لك يا حمار قل له أنت الحمار وأهلك وجدك وأبوك حتى تكون يعني كويس يحترمونك الناس. ربما يكون لهذا مصوخ في مثل أزباننا هذه، ما يمشي مع الناس ربما إلا من تسافههم وتطاول عليهم ونحو ذلك، أما الذي مثلا يسكت حياء أو هذا يفسرونه الناس في الغالب بأنه ضعيف وأنه ما يعني هذا فيتجرؤون عليه زيادة. مثلا الطلاب في المدرسة، المدرس الذي يصفعهم دائما ويضربهم ويجلدهم ما يتنفسون يعني في حصته إلا بالكاد، لكن ليحترمهم ويقدرهم ويوقرهم يا أبنائها يضحكون ويلعبون، يعتبرون هذا يعني أستاذ ضعيف يعني أهبل وكذا، ما عليش نلعب وكذا. هذا منطق طبعا معكوس ولا ينبغي أن نعكس لتصليحه المفاهيم الشرعية، ولكن نعدل من هذا المنطق المعكوس بقدر المستطاع ونتحمل طبعا في سبيل ذلك. يعني فالنبي مر على رجل عليه الصلاة والسلام، مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يلومه على كثرة حيائه ويرى أن ذلك سيسبب ضياع حقوقه وجرأة الناس عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له دعه. لا، هذا منطق غير صحيح، يعني ليس من الإصلاح أن تعكس المفهوم الشرعي ليتوافق مع منطق معكوس في واقع الناس، لكن الصواب أن تبقى على تحفظك الإيمان الشرعي وحيائك ورزانتك وتحاول أن تعدل من هذا الواقع بما تستطيع. فقال له عليه الصلاة دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، وسيأتي مزيد الكلام في الحياة في باب مستقل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وبهذا نتمم الحديث على الباب السابق ونقرأ الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا لابد تقول باب، هكذا لابد تقول هنا باب، وسأذكر سبب ذلك. باب المسلم من سلم، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر سفر عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام عليه رحمة الله البخاري هنا: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في الدرس الأول وربما في دروس أخرى نبهنا على أن البخاري ربما يترجم بلفظ الحديث، وقلنا أن هذا هو النوع الثالث من الأحاديث المدرجة في صحيح البخاري. وأعيد هنا بسرعة فأقول: أنواع الأحاديث في صحيح البخاري ثلاثة. النوع الأول هي الأحاديث المسندة المتصلة المصدرة بصيغة التحديث والإخبار، حدثنا وأخبرنا، وهي أصل موضوع الكتاب، وهي التي شرط لها البخاري شروطه المعلومة، وهي التي يراد وتقصد عندما نقول حديث أخرجه البخاري في الصحيح. والنوع الثاني المعلقات، ومر لها نماذج وسيأتي لها نماذج، كأن يقول البخاري مثلا باب كذا يقول فيه حديث أنس، أو يقول مثلا عن أبي سعيد مباشرة هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعلق حديث يعني يحذف شيئا من سنده أو يحذف السند، كلها تسمى حديث معلقة ولها أنواع تقدم ذكرها. النوع الثالث من الأحاديث ما يدخله في لفظ الترجمة، يقول باب ويأتي بلفظ الحديث، وله في ذلك طريقتان. الطريقة الأولى أن يذكر الحديث مضافا إلى مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يذكر لفظ الحديث مباشرة كهذا الباب الذي معنا، يقول باب المسلم، هذا لفظ حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أدخل حديثا لفظ ترجمة له فيه طريقتان: إما أن يضيفه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يورد الحديث، أو مباشرة يقول باب ويذكر لفظ الحديث. فإن كان قال باب قول النبي فهنا تتعين الإضافة، تقول باب قول النبي. أما إذا ترجم بلفظ الحديث غير مضافا إلى قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يجب عند القراءة أن تقطع الإضافة وتنون كلمة باب بالضم، باب، والتقدير هذا باب، ثم تذكر لفظ الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليش هذا؟ لأن البخاري التراجم في الأصل من كلام البخاري، ولا لا؟ يترجم بالحكم الذي يريده، فإذا ترجم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد من فارق أثناء القراءة وأثناء السماع. فالفارق إذا نونت وقلت باب، تشعرك بأن الكلام القادم نص حديث. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما يدخله أو يدرجه الإمام رحمه الله في الأبواب من ألفاظ الأحاديث، إما أن يترجم بلفظ حديث ويكون ذا نفس الحديث مخرج عنده، إما في نفس الباب كحديثنا هذا باب المسلم من سلم، ثم نفس الحديث في نفس الباب، وإما يترجم بلفظ الحديث ويكون لفظ الحديث موجود في الصحيح لكن في موضع آخر، وإما يترجم بلفظ حديث ليس في صحيحه أصلا لكن احتاج له للحكم الشرعي، كأن يكون لفظ الحديث الذي خارج الصحيح أوضح في الحكم. مثال ذلك لما يأتيك في كتاب الصلاة يقول باب الفخذ عورة، باب الفخذ، كلمة أو جملة الفخذ عورة نص حديث، هو حديث جرهد عند أصحاب السنن ليس على شرط البخاري لكلام وعلة في السند، سيأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى الحكم. لكن البخاري يريد أن يختار هذا الحكم، البخاري يريد أن يبين أن اختياره أن فخذ الرجل عورة، لكن الحديث حديث جرهد اللي هو أوضح حديث في الحكم لا ينطبق على ما اختاره من شروط، فأدخله في الترجمة للحاجة للحكم، ثم أسند وروى ما يدل على هذا الحكم جملة. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، نص حديث ليس في الصحيح، لفظ الحديث في الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن البخاري يريد إذا لا صلاة إلا التي أقيمت ليستدل على أن النافلة تقطع إذا أقيمت الفريضة، وهكذا. فما يدخل لفظ التراجم قد يخرجه في نفس الباب، قد يخرجه في باب آخر في الصحيح، قد لا يكون أصلا من أحاديث الجامع الصحيح، وأدخله البخاري في لفظ الترجمة للحاجة إليه لأنه أوضح في الدلالة على الحكم، ثم يخرج ما يدل على ذلك الحكم من الأحاديث جملة. نعم. إذن هنا قلنا لما قال قلنا لابد تقول باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله حدثنا آدم ابن أبي إياس، آدم ابن أبي إياس اسم أبي إياس والده ناهية، فهو آدم ابن ناهية ابن محمد أبو الحسن مولى بني تيم أو بني تميم، والشك من البخاري في التاريخ الكبير، لما ذكره البخاري في التاريخ الكبير شك البخاري هل هو تيمي أو تميمي، في فرق طبعا بين التيمي والتميمي، التيمي قرشي من بني تيم لهم قبيلة من؟ أبي بكر الصديق بطن من قريش، والتميمي قبيلة أخرى يعني مختلفة عن قريش يعني خارج عن قريش، ففي فرق، وذلك البخاري شك هل هو تيمي فولاؤه لبني تيم من قريش أو هو تميمي فولاؤه لبني تميم، يعني الشك من البخاري كما في التاريخ الكبير. المهم مولى بني تيم أو بني تميم الشك من البخاري، أصله من خراسان من قرية يقال لها مر الروذ، ولذلك في تراجمه في بعض الكتب يقول لك آدم ابن أبي إياس المروذي نسبة إلى مر الروذ، المروذي من خراسان، نشأ ببغداد وأخذ عن شيوخها ورحل في الآفاق وطلب العلم واستقر به المطاف في عسقلان في فلسطين، وبها توفي سنة 220 وعمره 88 سنة، ثقة مأمون متعبد صوام قوام من خيار عباد الله، هكذا وصفه في تهذيب الكمال، من العباد الكبار قانتين الأوابين كثير الصيام والقيام مع العلم، ولذلك هو من أفاضل شيوخ إمامنا البخاري عليهم جميعا رحمة الله. قال حدثنا شعبة، شعبة إمام مشهور ذائع الصيت، أحد من لقب بأمير المؤمنين في الحديث لجلالته وعظيم مقامه ورفيع منزلته، اسمه شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي الأزدي، مولى أيضا مولاهم، نشأ بواسط وسكن البصرة واستقر بها إلى أن مات، أحد من لقب أمير المؤمنين في الحديث كما قلنا، ولد سنة 80، ولد شعبة رحمه الله سنة 80. روى عن خلق من الأئمة وطلب العلم عن جماعات من الحفاظ والعلماء، جرد الحافظ أبو عبد الله عبد الرحمن بن مندة أسماء شيوخ شعبة في جزء مفرد، سمى أسماء شيوخ شعبة لكثرتهم، فهذا يدل على أنه طلب العلم وجاب الآفاق وجمع ما لم يجمعه غيره، ولذلك كان في شيوخه كثرة، قيل بلغ شيوخه 800 وقيل 1200 بتعداد أبو عبد الله بن مندة، نيف على حدود 1200 شيخ، وهذا نادر أن يتوفر لعالم هذا الكم الهائل من الشيوخ، فهذا يدل على أنه صرف همته في الطلب ورحل ولا يكاد يسمع ببراو أو محدث أو عالم إلا قصده وسمع معنه، لذلك على شأنه وفي العلم رحمه الله. من جلالته الدالة على رفيع قدره أن الإمام مالك رحمه الله وهو قرينه في طبقته روى عن رجل عنه، وهذا قل أن ينزل مالك درجة في الرواية، كما تعرف وقلنا مرارا أن العلماء يتطلبون علو السند، فما ينزل درجة أو درجتين في السند إلا لأمر عظيم، فمالك مع أنه ربما في بعض الأحيان عنده أسانيد عالية جدا خاصة أسانيد أهل الحجاز أعلى من أسانيد شعبة، لكنه لجلالة شعبة عنده نزل درجة، فروى عن رجل عن شعبة. وهذا الحديث الذي رواه مالك عن رجل عن شعبة أخرجه ليس في الموطأ طبعا، لكن أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، صحيح ابن حبان، من طريق مالك بن أنس عن ابن إدريس لله بن إدريس عن شعبة، فصار شعبة في هذا الحديث شيخ مالك مع أنه في طبقة مالك، هذا نزول يدل على جلالة شعبة عند من؟ عند مالك الإمام. إذن مالك عن ابن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت عمر يعني ابن الخطاب يقول لابن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود البدري ما هذه الأحاديث التي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسهم في المدينة حتى استشهد، أحاديث معروف يذكر دائما في مبحث تدوين الحديث. شعبة أول من تكلم في الرجال وجرح وعدل من أهل العراق، وأخذ عنه علم العلل والتعديل والتجريح كبار وأئمة التعليل والتعديل والتجريح كيحيى بن سعيد القطان وهو إمام مشهور، وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم، وأخذ عن يحيى القطان وابن مهدي أئمة الجرح والتعديل بعدهم كعلي بن المديني الإمام المشهور صاحب كتاب العلل، ويحيى بن معين وهو يعني في الرجال والتعليل لا يشق له غبار، والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله رأى شعبة أنسا وعمر بن سلمة، ولذلك يلحق بالتابعين أو بصغار التابعين لأنه رأى بعض الصحابة أنس بن مالك وعمر بن سلمة رآهم شعبا لكن يلحق بطبقة صغار التابعين، وسمع من أكثر من 400 شيخ من التابعين، 400 فقط من التابعين، وسمع من غيرهم كما قلنا أكثر. حدث عنه كبار شيوخه كمنصور بن المعتمر والأعمش وأيوب السختياني وسعد بن إبراهيم. كان مسعر بن كدام إذا حدث عن شعبة يقول حدثنا أو حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، توفي في حدود سنة 160 رحمة الله عليه، وترجمته معروفة في مظانها. قال حدثنا عبد الله ابن أبي السفر، اسم أبي السفر والد عبد الله سعيد ابن يحمد، اضبطوها بالشكل يحمد، فهو عبد الله ابن سعيد ابن يحمد، ضبط حتى لا تقدر لا تقراها يحمد ولا شيء من هذا القبيل، يحمد الثوري الهمداني الكوفي، ثقة لكنه مقل جدا من الرواية، لكنه ثقة موصوف بالعبادة مقل جدا من الرواية. وإسماعيل، عطف إسماعيل على عبد الله بن أبي السفر لأن الرجلين يعني عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل اشترك في رواية هذا الحديث عن الشعبي، وإسماعيل هو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمس البجلي، أبو عبد الله مولاهم الكوفي، ثقة إمام مشهور مكثر من الرواية، مات سنة 146. ومما قيل في أصح الأسانيد، مما قيل في أصح الأسانيد رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عما شئت من الصحابة، لأن كما هو معلوم أو ربما غير معلوم وأعلم الآن أنه لا يوجد راوي قط في الرواة جميعا، استطاع أن يدرك الصحابة العشر المبشرين بالجنة جميعا ويروي عنهم إلا قيس بن أبي حازم، وعنه روى إسماعيل بن أبي خالد. فإسماعيل بن أبي خالد بروايته واختصاصه بحديث قيس بن أبي حازم استطاع أن يصل إلى الرواية عن العشر المبشرين ابتداء من الصديق أبي بكر ومن بعده، وهذا طبعا من النوادر في علم الأسانيد. عن الشعبي الإمام التابعي المشهور الذائع الصيط، اسمه عامر ابن شراحيل أو شراحيل، فيها ضبطان شراحيل أو شراحيل، الشعبي الهمداني، يضبطوها بالشكل الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان، أنك إذا ما ضبطت ربما تقرأ الهمداني نسبة إلى مدينة اسمها همدان أو همذان بالمعجمة أو المهم، لكن الهمداني عربي من من من من رهط قال لهم الشعب من بطن من همدان، فهو عربي شعبي همداني، يكنى أبا عمرو، إمام مشهور عمر وانفرد بالرواية عن عدد من الكبار من الصحابة وغيرهم. توفي عامر بن شراحيل الشعبي سنة 104، والرواية عنه كثيرة، وهو كما قيل يعني قال عنه إبراهيم النخعي وغيره يقول ما رأيت بالعراق أفقه من الشعبي والأسود، الأسود بن يزيد، ما رأيت أفقه من الشعبي، على دعابة فيه ولطافة مشهورة عنه وذكاء حاد وخبرة بالقضاء، ولذلك ولاه عبد الملك بن مروان القضاء في العراق ثم نقله إلى ولاية القضاء في الشام، ولشدة اعتماد عبد الملك بن مروان عليه لفطنته وذكائه وفصاحته ولباقته وحسن تصرفه كان يوفده في المهمات الصعاب، كان يرسله إلى ملوك الروم يفاوض في بعض المسائل في الحرب والسلم ونحو ذلك، وجرت له في ذلك حوادث وقصص كثيرة، منها على سبيل يعني المثال الاستيعاب أرسله عبد الملك برسالة إلى ملك الروم في ذاك الوقت، وكان بينهم حروب ومغارات، يتفاوض معه في أمر من الأمور، فقام فلما نزل على ملك الروم أعجبه سمته وفصاحته ولباقته وعلمه بأخبار الأمم والقبائل وأحوال التاريخ القديم، كان موسوعة علمية رحمه الله، فأقام عند ملك الروم أياما، فلما أراد الانصراف كتب ملك الروم ورقة أو رقعة كتب فيها كتاب وطواه وختمه وقال سلم هذا لي يعني ملككم أنتم أيها المسلمين يعني عبد الملك بن مروان، فرجع من بلاد الروم للشعبي وبلغ الرسالة هذا المطوية المختومة التي لا يدري ما فيها إلى عبد الملك. ثم في اليوم الثاني لما جاء زائرا لعبد الملك بن مروان قال له عبد الملك: أتدري ما كتب ملك الروم في هذه الرقعة؟ قال: وماذا كتب؟ قال: كتب: عجبت من قوم فيهم مثلك يا شعبي يولون عبد الملك بن مروان ويتركونك. يعني بياش يقول أنت قاعد أنت ما شاء المفروض أنك تكون أنت الملك مو عبد الملك بن مروان. ثم قال عبد الملك، عبد الملك أيضا ذكي وفطين، قال: أتدري لما كتب ذلك؟ قال: لما يا؟ قال: حسدني عليك فأراد أن يغريني. قال: والله ما دام عند مثلا مواهبك عالية ها وربما يصير يوم من الأيام انتخابات فتطلع أنت الأول فنقتلك وارتاح منك من بدري، كما يصنع يعني الخصماء السياسيون يحاول يتخلص من يعني المعارضين بأي طريقة كما يصنعون اليوم يعني في العالم وكذا. ففطن عبد الملك لخبث ملك الروم. فالشعبي أيضا من فطنته قال: إنما كتب ذلك لأنه رآني ولم يراك، ولو شافك كان طلعني أنا بره تماما. فيدل على أيضا ذكاء وفطنة من كليهما. طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، نأخذ هذه المعلومات عنه. ولد، ليس ولد، مات عبد الله بن عمرو بن العاص قبل أن يموت. طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، نأخذ هذه المعلومات عنه. ولد، ليس ولد، مات عبد الله بن عمرو بن العاص قبل أن يموت. لا يفترق، هذا من العجائب، من العجائب فعلا كما نص عليها البخاري في التاريخ الأوسط، يعني عمرو بن العاص لا يكبر ابنه عبد الله إلا ب 12 سنة فقط. يعني عمرو بن العاص لما صار عمره 12 سنة تزوج ومباشر ولد له عبد الله، فبين الرجل وابنه 12 سنة فقط في السن. فيعني هذا واحد. اثنين، عمر عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن بلغ 72 سنة وتوفي بالشام سنة 65، وقيل توفي بالطائف في الوهط في نفس السنة 65، والله أعلم بموضع ذلك. اللي يهمنا الآن مسند عبد الله بن عمرو بن العاص باعتباره أحد العبادلة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسنده عند الإمام أحمد وكذلك عند بقي بن مخلد. نحن دائما إذا ذكرنا أعداد مسانيد الصحابة نعتمد على هذين المصدرين، مسند أحمد باعتباره من كتب الرواية الواسعة، وأوسع منه مسند بقي بن مخلد، وإن كان مسند بن بقي بن مخلد في حكم المفقود لكن وجد منه مقدمته فقط التي رتبها أبو محمد بن حزم، والمقدمة ليس فيها إلا ذكر أسماء الصحابة وذكر عدد ما رووا من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمسند عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وبقي بن مخلد القرطبي 700 حديث، 700 حديث، وهذا يخالفه ما نص عليه أبو نعيم الأصبهاني الحافظ المشهور كما نقل عنه صاحب تلقيح فهوم أهل الأثر. قال أبو نعيم أن مسند عبد الله بن عمرو 500 حديث، والفارق كبير بين 700 و500، الفارق كبير، وذلك الصحيح ما هو موجود فعلا في مسند أحمد ومنصوص عليه في مسند بقي أن مسند عبد الله بن عمرو 700 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على رواية 17 حديثا لعبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 17 حديثا. انفرد البخاري دون مسلم 8 أحاديث فقط، وانفرد مسلم دون البخاري 20 حديثا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال بعض الشراح لا بد من تقدير، إما تقول المسلم الكامل الإسلام أو المسلم الحقيقي أو المسلم المحمود عند الله سبحانه وتعالى أو المسلم الذي يحبه الله أو نحو ذلك من التقديرات. يعني هذا موضع مدح ولا لا؟ موضع مدح. يعني ليس كل من ينطرج عليه اسم المسلم، هذا يعم أشخاص كثيرين جدا، لكن من هو المسلم فعلا أو المسلم الحقيقي أو المسلم المحبوب عند الله أو المسلم الذي فهم الإسلام وعمل به، من هو؟ لابد من تقدير. المسلم يريد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يعرفنا من هو المسلم المقبول المحبوب المرضي عنه عند الله وعند رسول الله. من هو؟ هل هو المتسمي باسم الإسلام أو يؤدي شيئا من الفرائض، أم هناك أوصاف أخرى ينبغي مراعاتها لتكون مسلما يتحقق فيك اسم الإسلام حقا وفعلا لا اسما ولقبا فقط؟ انتبهت وإلى؟ وهذا يعني لابد منه التقدير، هنا لابد منه السياق، سياق مدح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال علماء البلاغة هذا الأسلوب يسمى الجناس الاشتقاقي، أن تشتق من لفظ الكلمة كلمة تناسبها من نفس جذرها. المسلم من سلم، المؤمن من أمينه الناس، المهاجر من هاجر، ومنه قول عليه الصلاة والسلام أسلم سالمها الله. شوف، أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها، عصية عصت الله ورسوله. فإذا اشتققت كلمة من جذر الكلمة التي قبلها سمى جناس، هذا في علم البديع في البلاغة. لكن هذا الجناس اسمه جناس اشتقاقي، لأنك اشتققت من جذر الكلمة من أصلها. المسلم من سلم المسلم، وهو في علم البديع، يدخل في علم البديع، وهو أحد طبعا علوم البلاغة ثلاثة تعرفون، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، يدخل فيه السجع والجناس والمطابقة والمقابلة إلى آخره، هذا من الجناس الاشتقاقي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كلامه أفصح الكلام وأبلغه وأبرعه صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني براعة الكلام وجميله. والجناس إذا لم يكن، وكذا كل علم البديع الجناس وكذلك السجع والمطابقة والمقابلة، إذا لم تكن متكلفة مصطنعة تأتي من أجمل ما يمكن، لكن إذا تكلفتها تأتي تسوي خطبة يوم الجمعة وتحت تفكر تبقى كلمة مسجوعة مع اللي قبلها، الحمد لله يا رب العالمين، لابد الدين وإن لا مو شرط، يعني فيها نغمة صح قد تعجب وتشنف، لكن إذا تكلفتها تصبح يعني معيبة عند علماء البلاغة. لكن إذا جاءت على السجية، وهي طبعا تحتاج إلى فصاحة أصلية ويعني قدرة على الجري في ميادين الألفاظ وكذا، وطبعا والبلاغة والبراعة والخطابة هي يعني هبات وفنون، أما أن تقول تكتب وتتكلف السجعات، وأقبح منه السجع في الدعاء حتى، لك ذمه حتى الصحابة كعائشة وغيرها أن تتكلف ذلك، تروح في وتر رمضان ولا في ختم القرآن ها وتجيب لنا ما شاء الله كأنك تقرأ شعرا، ما يصلح هذا، لا تتكلف. ما جاء على السجية يأتي مطبوعا جميلا في موضعه، وما تكلف من أي أنواع علم البديع، سجع ولا جناس ولا طباق ولا مقابلة، هذا معيب عند علماء البلاغة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا تكلف، لكن ناسب ذلك وجاء على البديهة ها وبدون تكلف، فجاء في موضعه على أجمل ما أنت سامع من هذا. المسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. هنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بصفة نستطيع أن نقول صفة يعني متعدية، يعني إقام الصلاة ومثلا الصيام، هذه طبعا هي أصول الإسلام الكبرى كما مر في حديث بني الإسلام، لكن هنا يريد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن الإسلام له، الإسلام إذا كان بالفعل أنت مسلم حقيقي لابد يكون له أثر عليك. ما هو هذا الأثر؟ هذا الأثر له جانبان، جانب منعي أو تركي، وجانب فعلي أو طلبي. التركي أن تمنع أذاك وشرك وفي لسانك ويدك عن المسلمين، فيسلم إخوانك المسلمون من أذاك، سواء أذى يدك بضرب أو سرقة أو غصب أو غير ذلك، أو أذى لسانك بغيبة أو نميمة أو كذب أو سب أو نبز أو إلى آخره. فإذا سلم المسلمون من لسانك ويدك استطعت أن تحقق جانب الإسلام في الأثر المتعدي في جانبه التركي، لتنتقل بعد ذلك إلى جانبه الطلب اللي سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، لما قال لما سئل عن الإسلام أين سأل قال تطعم الطعام، تقرأ السلام على من عرفت. وها شوف فارق، هنا جانب تركي، لابد أول شيء تمنع شرك عن المسلمين، وإذا ما استطعت لا يمكن توصل خير بطبيعة الحال، يعني لا يمكن توصل خير إذا لم تكن استطعت في أصلا وقبلا ومن باب أولى وأدعى وأحرى إذا لم أن تكف أذاك وشرك. فإذا انتصرت في هذه الجانب بنيت جزءا مهما في إسلامك، ثم تنتقل إلى الجانب الطلبي، إلى الخلق المتعدي نفعه، تطعم طعام، تقرأ سلام، إلى آخر هذه الصفات والخصال. ولذلك تنويع العبارة في وصف المسلم هنا قال من سلم، وسيأتي بعد باب المسلم أي الإسلام خير قال تطعم، يجب أن تفرق. هنا سلم جانب تركي، يعني تنتصر على نفسك فتكف أذاك عن الناس، لأنك إذا لم تستطع هذه لا ينتظر منك خير، ولا لا؟ متى ينتظر منك الخير؟ إذا استطعت أن تكف وتسيطر على جوارحك سمعا وبصرا ولسانا ويدا، وكما قال الشراح ذكر اللسان واليد باعتبار أكثر الأذى يصدر منهما ولا يدخل فيه النظر، فلا تنظر إلى عورات إخوانك وإلى محارمهم، ولا ويدخل فيها السمع بسماع الغيبة والنميمة وعدم الدفع عن عرض المسلم ونحو ذلك، يعني تمنع جوارحك أن يصل منها أذى إلى أخوك المسلم. إذا حققت هذا سلم المسلمون من لسانك ويدك وسمعك وبصرك وما سوى ذلك، تنتقل الخطوة الأبعد والأعمق والأجمل والأرفع في الإسلام، لتكون مسلما عظيما عند الله جليلا في الموضع الحقيقي فعلا من الإسلام، فتطعم الطعام وتقرأ السلام وتفعل لإخوانك من أفعال الخير. فبهذا إذا تأتي بحديث بني الإسلام على الخمس فيدخل في تأصيل الإسلام الأركان الخمس، تأتي بهذا الحديث فيدخل فيه كف الأذى في تعريف الإسلام، يدخل كف الأذى، تأتي بحديث الإسلام أن تطعم الطعام فعل الخير، فبكل هذه المكونات والتعريفات يخرج عندك اسم اسمه الإسلام، هذه أصوله وهذه مكوناته وهذه لبناته، انتبهت ولا؟ لكن في أشياء طبعا لا تحتمل السقوط كالأركان، وفي أشياء السقوط فيها أو الفشل فيها يدل على نقص كبير وخلل عظيم لا يستحق صاحبه أن يكون من خيار المسلمين، وربما حتى يكون إسلامه فيه من الضعف والنقص ما يستحق به اللوم في الدنيا، وربما يستحق عليه العذاب حتى عند الله في الآخر، خصوصا في الجانب التركي إذا ما كففت أذاك عن إخوانك. ولذلك لما استوصى الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال يعني دلني على أي العمل أفضل وأحسن وماذا أصنع، قال يعني تعين صانعا، تصنع لأخرك، تحمل متاع أخيك على دبتي، ذكر له أفعال نفعها متعدي، فقال أرأيت إن لم أستطع، أرأيت إن لم أستطع، ما أستطيع أسوي ولا شيء من الخير، لا أطعم طعام ولا أقرأ سلام ولا عندي استعداد أحمل متاعه على دابته ولا أصنع خارقا ولا شيء من هذا. طيب ماذا بقي؟ قال كف أذاك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، لا تقول لي أحد ما أستطيع، أغلق عليك بابك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتكم، ما تتعرض لعورات الناس هذا يقول برضك ما أستطيع، أنت معتدلا إذا ما كان عندك الاستعداد للبناء الأخير واللبنات الأخيرة في تمام الإسلام وجميله لا أقل من أن تكف أذاك عن المسلمين. فهنا إذا ما كففت أذاك عن المسلمين لا تخسر الأجر بل تتعرض أيضا إلى اللوم والعقاب. أتدرون من المفلس؟ تعرفون الحديث الذي ضرب وشتم هذا وسرق مال هذا فيؤتى في يوم القيامة، تعرفون في النهاية جر إلى النار، وهنا يقع عليه اللوم والعتاب والعذاب. أيضا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قلنا ونؤكد لسانه ويده خرج مخرج الغالب، لأن أكثر الأذى منهما، ويدخل فيها أيضا السمع والبصر بتتبع العورات ونقل القيل والقال ونحو ذلك، كل هذا يجب أن يمتنع عنها المسلم إذا أراد أن يكون مسلما محبوبا حقيقيا أثيرا عند الله سبحانه وتعالى. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، يأتي فيه أيضا الجناس الاشتقاقي الذي تقدم الحديث عنه. هنا المهاجر مر معنا في درسه أول حديث في الصحيح اللي كانوا معنا لما حديث الأعمال بالنيات، وفيه ومن هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ذكرنا الهجرة ومعانيها. قلنا أن الهجرة نوعان، النوع الأول الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه واجبة ولا يعذر تاركها إلا إذا لم يستطع هجرة ولم يهتدي سبيلا، كما نص القرآن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك جزاؤهم جهنم وساءت مصيرا. إلا من هو المعذور؟ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وذلك الذي لا ينتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام مع قدرته واستطاعته ووجود دار الإسلام التي تحتضنه فعليه مؤاخذة شرعية ومؤاخذة عظيمة حتى. وهذا قد ينقطع في بعض الأزمنة وينقطع في بعض الأمكنة وقد يحصل. انتبهت إلى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، انقطعت النوع هذا من الهجرة، انقطع في عهده عليه الصلاة والسلام، لأن أصبحت مكة والمدينة والجزيرة كلها دار إسلام، فلا معنى أن تأتي مكة وتجي المدينة، أصبح الأمر ما عاد في هجرة في ذاك الوقت. وتبقى الهجرة بمعناها من النقلة إذا تحققت شروطها. النوع الثاني هذا وهو هجر ما نهى الله عنه، ترك الإثم، الابتعاد عن الخطيئة، الابتعاد عن حدود الله وحرماته وعدم تعديها بل وعدم قربها حتى، لأن القرآن يقول هدد من يعتدي على تلك حدود الله فلا تعتدوها، في آية أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، لا الاعتداء ولا حتى القرب. وهذا يفسره حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ها؟ ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرفه. لا بد أن تجعل بينك وبين الحرام الصريح حاجزا من الحلال حتى تضمن عدم وقوعك فيه، تتقي يكون بينك وبين الحرام وقاية، كالراعي الذي يبتعد بغنمه عن الحمى فيضمن عدم دخول حمى غيره فلا يتعرض لعقوبة ولا أذى. فالهجرة هذه فرض عين على كل مسلم، هذه تتعين في بعض الأحوال، النقلة من دار إلى دار تتعين في بعض الأحوال وفي بعض الأمكنة وفي بعض الظروف، انتبهت ولا لا؟ أما هذه الهجرة الثانية يعني ترك ما نهى الله عنه، هجر ما نهى الله عنه، الابتعاد عن حرمات الله وحدوده، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. لا يجوز لمسلم أن يحوم حول حرمات الله، ولا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتخطى حدود الله بأدنى الشبهات وبأدنى التسويلات، ها؟ وبأدنى يعني الرخص، ولا يجوز له تتبع الرخص. قال العلماء من تتبع رخص العلماء تزندق، عنده شيء مشتهي يريد يفعله، أو مال محرم يريد يأكله، ربا ولا ما نعرفه، ها؟ فيأتي يستفتي هذا يقول له هذا ما يجوز حرام، أنت متشدد يا هذا كذا والله ما يجوز لك، قال هذا لي متنطع يا فلان والله من قال لك حرام يجوز هذا، قال له الآن الظروف متغيرة، قال هذا الصح، هذا الفقيه المضبوط، هذا العلم، وأنت يا الله يجزاه خير، لأنه قال له صح، مو لأنه شرح له نصوص الربا وبين له أقوال العلماء فيها يمكن ولا ما يعرفها حتى. هذا مشكل خطير، هذا يحوم حول حرمات الله، هذا ليس مهاجرا حقيقيا، ما هجر ما نهى الله عنه، حام حوله، فيريد أن يتخلص من الحكم الشرعي والنهي الشرعي بأدنى وأدنى وأدنى، يعني شبهة وتسويغا، وهذا لا يجوز لمسلم. يجب أن يكون عند المسلم يعني كما قلنا في دروس سابقة ما سماه العلماء الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم، وهو واعظ الله في قلب المؤمن، وهو معنى قوله استفت قلبك، هذا معناه، يعني استفت قلبك يعني يا مسلم يا مؤمن الذي في قلبه الورع والتقوى والخوف من الله، انتبهت وإلا؟ إذا كنت تخاف من شيء تحتاط احتياطات شديدة حتى لا تقع فيه، ولا لا؟ إذا قال المرور ليقطع الإشارة يسجن شهر، جاءت لي هذا تفرمل تلك الفرملة التي يسمعها من في أقصى جدة، ليه؟ عشان خايف من الشهر. لا لا، الخوف يجعلك يعني تفعل شيء ربما تنقلب بسبب هذه الفرملة، حتى الجندي يقبض عليك يقول لك ليش تقطع الإشارة، تعال ادفع كذا ونسجنك ونفعل فيك. فالخوف إذا خفت من شيء دائما تراقبه وتحذر منه وتبذل كل ما تستطيع حتى لا يعني تقع فيما خفت منه. فخوف الله جل وعلا هو الأصل عند كل مسلم، ولله في أرضه حرمات وحدود، انتبهت ولا لا؟ فمن خاف الله حقا الذي هو المسلم حقا يجب أن يتقي حرمه. هذا هو الواعظ، هذا استفتي قلبك، لا كما قد يفهمه المتساهلون استفتي قلبك يعني شوف قلبك ايش يريد، نفسك ايش ترغب وافعله، هذا صار فوضى، هذه صارت صار عبث، ما صار دين وحكمة وملة وشريعة وحرمات وحدود. لأن لو فعلت كل ما أشتهي وما اشتهاه قلبي نفعل السبع الموبقات كلها في يوم واحد، صحيح ولا لا؟ النفس أمارة بالسوء. لا، استفتي قلبك، القلب الحي، القلب المؤمن اللي فيه واعظ الله وزاجره من خوفه، هذا ليراقب. حتى لو أفتاك مفتي بالجواز يبقى في نفسك انقباض، ها؟ يبقى في نفسك يعني تردد وتململ، الإثم ما حاك في صدرك تردد، هذا هو المهاجر الحقيقي. لكن يجب على كل مسلم أن يعي هذه الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم، لا يرخص لأحد في تركها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري الإمام والقائل، قال أبو عبد الله راوي الصحيح عنه، من هو راوي الصحيح عن البخاري؟ هذه عاد كل مرة نقعد نقولها، محمد بن يوسف الفيربري، هي هو واحد ما في غيره، يعني طالبنا ما يعني برلمان تحفظونهم. وقال قال البخاري، ماذا قال البخاري؟ قال أبو معاوية، هذه تسمى عند علماء المصطلح ماذا؟ تسمى المتابعة، تسمى ماذا؟ المتابعات. والمتابعات لها فوائد، إما تكثير طرق الحديث لإخراجه عن حد الغرابة، وإما أن يكون في بعض رواة الحديث شيء من الضعف فيجبر بهذه المتابعة، وإما لأغراض أخرى كتبيين سماع أو لقيا أو إزالة تهمة تدليس أو نحو ذلك، لها غراض كثيرة. هنا المتابعة هنا غرضها بيان أن الشعبية الإمام سمع فعلا هذا الحديث من عبد الله بن عمرو، وهذا ما يحقق لنا أن ما ذكره العلماء أن البخاري يراعي شرط السماع، أن يثبت اللقى والسماع. الشعبي روى عن صحابة كثيرين أكبر حتى من عبد الله بن عمرو، ورواية عن عبد عمرو مشهورة، فيورد البخاري هذه المتابعة لأجل فقط أن فيها التنصيص. لأن شوف قل عن عامر، عامر هو الشعبي، ماذا قال؟ قال سمعت، قال سمعت، هذا التنصيص هو مقصود المتابعة. وكثيرا ما يصنع هذا البخاري، بل لا يأتي بمتابعة، ربما يأتي بحديث ثاني غير الحديث الأول لا علاقة له بالباب إلا ليبين سماع فقط أو لقيا، فدل على أنه يراعي هذا الشرط يعني مراعاة واضحة. فهذه أغراض المتابعة. قال أبو معاوية، من هو أبو معاوية؟ أبو معاوية هذا هو أبو محمد بن خازم، اسمه محمد بن خازم الكوفي التميمي السعدي، مات بعد ولادة البخاري بسنة، يعني البخاري ولد 194، محمد بن خازم الكوفي السعدي التميمي توفي 105، ولد 195، فهو من طبقة شيوخ البخاري، وهو الضرير أبو معاوية الضرير، كف بصره وعمره 4 سنوات، لكنه كان حفظة يحفظ ما يسمع، وذلك يعني وثقه الأئمة وأثنى على حفظه وضبطه، وهذا من رحمة الله، مع أنه من عمره 4 سنين كف بصره، لكن لا يكاد يسمع شيئا إلا حفظه وسجل في صدره رحمه الله. مولى سعد بن زيد مناه بن تميم، روى عن الأعمش وغيره، مات في صفر، يعني أيضا نعم أنا قلت ولد في صفر سنة 95، لا هو مات، مع آسف، مات سنة 95 و100، يعني بعد ولادة البخاري ب يعني سنة واحدة. قال أبو معاوية حدثنا داود، داود هذا هو داود ابن أبي هند، نقرأ اسمه كاملا، داود ابن أبي هند، داود ابن أبي هند مولى امرأة من قشير، أحد الأعلام الثقات، بصري، رأى أنس بن مالك، سمع الشعبي وغيره من التابعين، كان حافظا صواما قانتا لله، مات سنة 140 في طريق مكة وهو منصرف للحج. مما ينبغي أن يذكر أن داود ابن أبي هند ليس له في صحيح البخاري ذكر إلا في هذه المتابعة فقط، فليس هو من رجال الصحيح، وإنما ذكره البخاري في هذا الموضع الوحيد، فهو من الأفراد، وهذا كثير في الصحيح، كثير، يعني من روى عنه البخاري في موضع واحد، كثير جدا في الصحيح. وقد جردتهم في جزء سيطبع قريبا إن شاء الله، نهديكم إياه إذا واظبتم على الدرس من باب الإغراء، ويسوون دعايات للبضائع والسندوشتات وهذه. إذا داود بن أبي هند، أخطأ بعض الشراح كابن التين وغيره لما قالوا بأن داود هذا هو داود بن المحبر، هناك راوي آخر اسمه داود بن المحبر، فظنوه هو هذا، هذا خطأ كبير، داود بن المحبر طبقة نازلة كثيرا عن داود بن أبي هند، وداود بن المحبر له رواية في الصحيح، وأما داود بن أبي هند فليس له إلا هذا الموضع الوحيد. عن عامر هو الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غرض هذه المتابعة بيان أن الشعبي سمع من عبد الله بن عمرو. أيضا قال البخاري متابعة ثانية، وقال عبد الأعلى، عبد الأعلى هذا هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي بالسين، السامي عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، وأؤكد على السامي، لماذا؟ لأن في طبقته راوي آخر من أيضا من رجال الصحيح وإمام مثله اسمه عبد الأعلى ابن مسهر الشامي، صاحبنا هذا السامي وذاك الشامي، هذا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، فهو ممن وافق اسمه اسم أبيه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، وذاك عبد الأعلى ابن مسهر أبو مسهر الشامي تلميذ الأوزاعي، ذاك شامي وهذا سامي بالنسبة إلى القبيلة، كلاهما من طبقة واحدة ويفترقون في الشيوخ والرواة عنهم. فالمتابعة هذه لعبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي عن داود، داود بن أبي هند لمرة، عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ كما عندكم الفتح، المتابعة الثانية غرضها أن يبين البخاري أن رواية عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله المقصود به عبد الله بن عمرو، كما نص عليه في الرواية المتابعة الأولى، وكما نص عليه في أصل الحديث الأول. نقف على هذا الباب لأننا نحتاج ننصرف الآن لارتباطنا بموعد، فنكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينهمنا جميعا رشدنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.